بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 51 في مدارسة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى، ونحن في سياق ما جاء في بدء الوحي وفي دلائل ومعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد حاء قال وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني ربيعة بن عباد رجل من بني الديل وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية بسوق ذي المجاز وهو يمشي بين ظهراني الناس وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال مرارا يرددها والناس منقصفون عليه يتبعونه، وإذا رجل أحول وضيء ذو غديرتين وضيء الوجه يقول إنه صابئ كذاب، فسألت من هذا وراءه؟ قالوا لي: هذا عمه أبو لهب. قال لي ربيعة: وأنا يومئذ أزفر القربة لأهلي، يقول ذلك مبلغي يومئذ من السن. ومعنى أزفر القربة لأهلي، القربة لأهلي، أني أسقي لهم الماء على القربة، لأن هذه مهنة الصغار كما هي مهنة الخدم من النساء. وسوق ذي المجاز من أسواق العرب الشهيرة، فإن أسواقهم الشهيرة ثلاثة: عكاظ ومجنة وذو المجاز. وكل هذه الأسواق قبل موسم الحج، أما بعد الموسم فكانوا يجتمعون في المغمس يتفاخرون، وهذا الذي عابهم الله عز وجل عليه بقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذا كان شأنهم في المغمس الشرقي عرفات، فعابهم الله بذلك وأثنى على المؤمنين. فمنهم أي الجاهليون من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. همهم الفخر والذكر، يعني الهياط الفاضي. ومنهم من يقول وهم المؤمنون، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذا الرجل الذي من بني الديل غير ذلك الذي عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه نفسه، وهو ابن عبد ياليل الثقفي. فأعرض عن رسول الله، قال: إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فلا تستحق أن ألتفت لك. وأعرض، وفيه قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. نسأل الله العفو والعافية. جزاك الله خير. وصلت أخبار أبي عمرو، ودي توزعها على الإخوان في الواتس أو الإيميلات. هذا جزء للدارقطني حول 32 صفحة، فيه أخبار عمرو بن عبيد بن باب أبي عثمان القدري مسندة. والعجيب الذي اعتنى بها مستشرق، هو الذي اعتنى بهذه النسخة. نعم. أحسن الله إليكم.

في حديث خلف مكث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ ومنازلهم بمنى: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة. فلا نعم، هذا الدوران منه عليه الصلاة والسلام بدأ لما أمره ربه أن يصدع بدعوته، فاصدع بما تؤمر. وكان يدعو الناس في مكة، فإذا جاء الموسم خرج يستتبعهم عليه الصلاة والسلام في سوق عكاظ وفي مجنة وفي ذي المجاز وفي منازلهم في منى. أخذ على ذلك 10 سنين، وكان يقول: من يؤويني أبلغ دعوة ربي فإن قريشا منعوني ذلك، حتى أراد الله عز وجل بالأنصار خيرا. وفي هذا الإسناد محمد بن مسلم المكنى بأبي الزبير صرح بالسماع عن جابر، لأن كلام العلماء فيه فيما عنعنه عن جابر. نعم، أحسن الله إليكم. وينصره حتى إن الرجل ليدخل صاحبه من مصر واليمن، فيأتيه قومه أو ذو رحمه فيقولون: احذر فتى قريش لا يفتنك. يمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله، يشيرون إليه بأصابعهم، حتى بعثنا الله له من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به، زاد عبد الأعلى، فيقريه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم بعثنا الله فأتمرنا، واجتمع 70 رجلا منا، فقلنا: حتى متى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زاد عبد الأعلى: يطوف في جبال مكة ويخاف. فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا شعب العقبة، فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توافينا عنده، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايعه. زرارة رضي الله عنه وهو أصغر 70 رجلا إلا أنا. فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنه لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه، وأجركم على الله. وفي حديث عبد الأعلى: أجركم عليه. وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يدك يا سعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه نبايعه رجلا فرجلا، فيأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا لما أراد الله خيرا بهذا الحي من العرب بالأوس والخزرج، الخير لهم لما انتدبوا لهذا الأمر وصبروا عليه. وهذه هي بيعة العقبة الثانية، وسبقها بيعة العقبة الأولى، ومن أدرك البيعتين هو من سابقة الأنصار قطعا. وهذا القول من أسعد بن زرارة يدل على تحقق إيمانه رضي الله عنه، وكان أصغر القوم. قال: المسألة ما هي بلعب، المسألة صملة، وإعطاء عهد وصبر عليه، وأن العرب ستعضكم بسيوفها. لكن سبحان الله العظيم،

ما جاءه إلا في الضحى من النهار لما ارتفعت الشمس. قالت أسماء في ساعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بها ذلك. اللهم صل وسلم عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد وعبد الرحمن بن عمر بن أحمد واللفظ له. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم هو هو، وقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة إليه ليلة أخرى فلم يعلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق الجبريل عليه السلام ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه نور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة. فيه تور من ذهب، تور فيه تور من ذهب. نعم صلى الله عليه. عندنا فرج ها؟ عندنا فرج شيخ طلع فرغ حتى فرغ أو فرج. أي نعم أي قطع. الفرج هنا هو القطع. عندنا فرج عن صدره. عندنا فرغ. أي ما يخالف. تصحيف وارد. فرج جيم فرغ غين. تصحيف الكتاب وارد. نعم صلى الله عليكم. فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره وجوفه ولغى ديده ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ قال هذا جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أبعث إليه. قال نعم. حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في إدخال شق الصدر مع المعراج، ومن أهل العلم من يجعلها ثلاث حالات. كانت من الملكين في أحد شعاب مكة، ثم من جبريل في استرضاع النبي في بني سعد، ثم الثالثة قبل أن يعرج به إلى السماء. ومنهم من يجعل هذه الحادثة قبل الإعراج، فإنه في الإسراء والمعراج لم يحصل به هذا. والمسألة محتملة، فإن حديث شريك ابن أبي نمر دخل فيه ما دخل، ورواية صاحب الصحيحين له على جهة الاختصار، كما في حديث أنس رضي الله عنه في ذكر الشفاعة العظمى، فإنه يدخل فيها ماذا؟ مباشرة الشفاعة لأهل النار. وأراد العلماء من ذلك الاختصار بالرد على الخوارج والمعتزلة، وإلا هذا مقام وهذا مقام، فمقام الاختصار وارد. وعلى كل حال إن ثبتت فتكون هذه الثالثة، وإلا ترجع إلى المرتين اللتين شق جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله وحشاه نورا وحكمة. نعم أحسن الله إليكم. قالوا أبعث إليه. قال نعم. قالوا مرحبا وأهلا. استبشر أهل السماء، لا يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم، فوجد في سماء الدنيا آدم، فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه، فرد عليه وقال مرحبا وأهلا بابني فنعم الابن أنت. فإذا هم في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات عنصرهما. ثم أي أصلهما. عنصرهما أي أصلهما. أين؟ ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك،

وقد جرب موسى بني إسرائيل، وأقرب الأمم مشابهة لأمتنا هم أمة بني إسرائيل، ولهذا أكثر من ذكرهم الله في القرآن اعتبارا في قصصهم وسيرهم هم بنو إسرائيل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فرجعت إلى الجبار في مكانه، هذه اللفظة من أشد ما تكون على أهل التعطيل، لأن عندهم المكان حيز، وهم ينزهون الله عن الحيز والمكان، لأن المكان والحيز لا يليق إلا بالأجسام بزعمهم. هذا الذي ذكره العلماء، أنهم يشبهون أولا في أذهانهم وتصورهم ثم يعطلون ثانيا. فنسبة المكان إلى الله لا غضاضة فيها، لأن المراد بالمكان هنا مكان العلو، لا أنه يحيط به شيء من خلقه، تعالى ربي عن ذلك. ثم هؤلاء يتهمون أهل السنة بمثل هالكلام على أنهم إيش؟ مجسمة، حشوية، نابتة، لأنهم بزعمهم وصفوا الله بما تصف به الأجسام، ضاقت بهذا عيونهم ولم تتسع بهذا أعطانهم. وهذا النقص، هذا النقص الذي نشأ منه ما يزعمونه تنزيها لله، وهو في الحقيقة تعطيل لله عن الكمال الذي وصف به نفسه ووصفه به أعرف خلقه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، رجع إلى الله في مكانه وهو العلو، فليس فوق الله شيء من خلقه، فهو سبحانه العالي على جميع مخلوقاته. ومثله ما جاء في الحديث، حديث الشفاعة: فآت الجبار جل وعلا في داره فأسجد له. داره أي على عرشه في علوه، فيسجد له مدة طويلة فيحمد الله بأنواع من المحامد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا ابن كرامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يخرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما هبط به من فوقها فيقبض منها، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي الصلوات وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. أخرجه البخاري ومسلم. المقحمات هي الكبائر والذنوب، تقحم أهلها إلى النار عياذا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط، ورأيت مالكا خازن النار في آيات أراهن الله إياه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالك خازن النار والدجال في آيات أراهن الله عز وجل إياه، فلا تكن في مرية من لقائه، أي أنه لقي موسى ليلة أسري به وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال: جعله الله هدى لبني إسرائيل. أخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع ومسلم من حديث شعبة وشيبان عن قتادة. طيب، الدجال فيما أراه الله نبيه في هذا المقام فيه ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الدجال له خصوصية، فهو ليس من جنس بني آدم وإن كان هو من الآدميين، فإن الذين رؤوا إما رسل، والدجال خصمه برسول، إما رسل من الملائكة أو رسل من الإنس. ورؤية الدجال في هذا المقام تشير إلى هذه الخصوصية، ولهذا لم يكتب الله عز وجل عليه الهلاك كما في حديث أبي عامر ابن الطفيل: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على رأس 100 سنة منها من نفس منفوسة. وربما وهذا الأظهر أن الدجال أراه الله لنبيه لأنه أعظم الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، ليعرفه ويعرفه أمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا شبه الدجال بمن؟ بعبد العزى ابن قطن. هذا التشبيه ليعرفه الناس ويحذروه، ولم يدري عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال وهو فيهم أم يخرج وقد مات، لأن هذا من علم الغيب الذي خصه الله به. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج أي الدجال وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. فهذا محتمل وهذا محتمل، إنما نطقت الأدلة بأن للدجال خصائص فاق بها ما عند البشر، فاق بها ما عند البشر، وهذه الخصائص مما جعلها الله عز وجل له خرقا للعادة، لا أنه ليس مخلوقا، فإن فيه عنوان الخلق وهو بشري، لكنه تميز عن سائر البشر بما جعله الله فيه ليحصل به كمال الامتحان وحصول البلاء على هذه الأمة، وهيعيذنا وإياكم منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل حاء قال: وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد الصايغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض البدن، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط، وأما إبراهيم فانظروا رجال إيش؟ الزط. الزهد كذا بالطاء الزط. نعم، أظنها الترك، من رجال الترك. شوف الرواية في البخاري. نعم. وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. ووصف موسى بالشديد، لأن موسى عليه السلام مما أوتي قوة عظيمة، وكونه جسيم أي ضخما. نعم. في شيء؟ هذا كلام، لكن هو الرواية الزبط كذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا محمد بن كثير عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان آمن به وصدقه وفتنوا بذلك عن دينهم وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قد قال ذلك لقد صدق اللهم ارض عنه قالوا وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وهجر الأوثان فاستجاب له من شاء الله من أحداث الرجال من ضعف الناس حتى كثر من آمن به وصدقه وكفار قريش غير منكرين لما يقول يقولون إذا مر عليهم في مجالسهم إن غلام ابن عبد المطلب هذا ويشيرون إليه ليكلم زعموا من السماء فكانوا على ذلك حتى عاب آلهتهم التي كانوا يعبدون وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارا فشنفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوه فلما ظهر الإيمان وتحدث به بات المشركون من آمن من قبائلهم يسحبونهم ويعذبونهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأراضين قالوا أين نذهب يا رسول الله قال هاهنا وأشار بيده قبل الحبشة وكان أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليها فهاجر ناس ذو عدد منهم من هاجر بنفسه ومنهم من هاجر بأهله اللهم صل وسلم على رسول الله قول عائشة ثم لا يفيد أن هذا كان بعد الإسراء لا ثم هذا لمطلق العطف والتقديم والتأخير لأن حادثة الإسراء حادثة فارقة فيبدأ بها الرواة في ذكرها لما فيها من الآيات وإلا فمعلوم أن الإسراء كان في آخر الأمر قبل الهجرة بسنة أو ثنتين أو ثلاث نعم أحسن الله إليكم قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وبهما حرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر رضي الله عنه أو ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر قال معمر قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها قال أبو بكر رضي الله عنه فداه أبي وأمي إن جاء به هذه الساعة إلا لأمر قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر رضي الله عنه أخرج من عندك فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر رضي الله عنه فالصحابة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال أبو بكر رضي الله عنه فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت فجهزناهما أحث الجهاز. قالت فصنعنا لهما سفرة. جهزناهما، الضمير إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر، لا إلى الراحلتين. نعم، لأن من تجهيز الرسول إعداد راحلته في الركاب وفي المتاع وفي الطعام وأرجو بهذا أنه يكتب لأبي بكر الهجرة، الهجرة الأولى بنيته، وما منعه منها إلا حبس النبي له وظنه عليه الصلاة والسلام بأبي بكر أن يكون صاحبه، والهجرة الثانية التي هي عنوان إيمانه وما صار فيها من العبر والآيات. نعم. قالت فجهزناهما أحث الجهاز. قالت فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما من نطاقها فأوكت به الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال. أخرجه البخاري ومسلم. صلى وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكثا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما وهو غلام شاب لقن ثقيف، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح بمكة مع قريش كبائت لا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك إذا اختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه مولى أبي بكر رضي الله عنه منحة من غنم، فيريحها عليهم حتى يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر بن فهيرة رضي الله عنه بغلس، يفعل ذلك عامر تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل ثم من بني عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه ودفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ليال 3، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة رضي الله عنهما والدليل الديلي، فأخذ بهم طريق الساحل. وهذا الدليل الديلي الخريت هو عبد الله بن أريقط الليثي الديلي، وعامر بن فهيرة لم يصحبهم إلا في بعض الطريق ثم رجع، كما دل عليه حديث سراقة بن مالك. والديلي هذا عبد الله بن أريقط لم يبلغ بهم المدينة، لأنهم ما ذكروا في بلوغ المدينة إلا رسول الله وأبو بكر، فكأنه لما قارب منها وشرفها رجع لما كان بينه وبين بني العاص بن وائل من العهد، وحصل به المقصود، لأنه في دخوله عليه الصلاة والسلام خيمتي أم معبد ذكرت أبا بكر ورسول الله والدليل، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب بالري قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا مكرم بن محرز بن مهدي بن عبد الرحمن بن عمرو بن خويلد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن حزام بن حبيش بن كعب الخزاعي، وكان يسكن قرب خيمتي أم معبد بقديد. قال أخبرني أبي أو بقديد، كذا عندك مضبوطة؟ عندي بقديد بالضم. نعم. سميها الناس أهلها الآن قديد بالترقيق، وأهلها الآن بنو سليم. نعم. وأنزاع من حرب. نعم. قال أخبرني أبي عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عن جده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه. حاء قال وأخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد حاء قال وحدثنا بذلك سليمان بن الحكم العلاف بقديد قال حدثني أخي أيوب بن الحكم عن حزام بن هشام عن أبيه هشام بن حبيش بن خالد قال أبو بكر محمد بن هارون حاء قال وحدثنا أبو هشام محمد بن سليمان بن الحكم قال حدثني عمي أيوب عن حزام عن أبيه عن هشام عن جده حبيش رضي الله عنه قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الفقيه قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن إسحاق بن حبيب بن يعقوب بن عبد الله بن واقد الحميري سنة 1939 قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحكم بن أيوب بن سليمان بن ثابت بن يسار الكعبي الريعي القديدي أبو هاشم قال حدثنا عمي أيوب بن الحكم عن حزام بن هشام عن أبيه عن جده حبيش رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة رضي الله عنه ودليلهم الليثي عبد الله بن الأريقط فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاتم يعني كريمة رضي الله عنها ومحلها معروف تحتبي في الخيمة في طرف الخيمة وتطعم وتسقي من يمر بها وكانت برزة جلدة يسمونها الآن رجالية يعني في نشاطها وفي منطقها رضي الله عنها. نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في تلك الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حليبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت واجترت ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيها ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم ثم أراضوا ثم حلب عليه ثانيا بعد بدء حتى امتلأ الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا عنها فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا وهزلا ضحى مخهن قليل فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال صفيه لي يا أم معبد قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثلجة في حديث الروياني لم تعبه ثلجة ثلجة ولا علة ما يعاب عليه الصلاة والسلام نعم في طاء علة وليس بصحيح علة ليس بصحيح إيه يقول إيه. شوف الحاشية ثلجة يقول بالثاء نعم ثلجة وفي حديث الروياني ثحلة إيه. نعم نعم حسن ثجلة أحسن الله إليك ثجلة بالجيم قبل بعد الثاء نعم. لم تعبه ثجلة في حديث الروياني ثحلة ولم تزر به صقلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع في لحيته كثافة أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما به وعلاه البهاء أكمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأعلاه من قريب حلو المنطق فضل لا نزر به ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدر ربعة لا يأسن من طول ولا تقتحمه العين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا اللهم صل وسلم عليه هذا بتفسير وصف أمي معبد للنبي بتفسير، ولا أكثره عندنا كاللغة الإنجليزية ما نفهم معناه. اللهم ارضى عنها. وهذا يدل على أن الذين قدموا عليهم الثلاثة: النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر، وعبد الله بن أريقط. أما عامر بن فهيرة فتخلف، لأن عامرا مشغول بماذا؟ برعي منائح أبي بكر، مضى معهم بعض الطريق ثم تخلف، وكأن المضي والله أعلم ليقطع عنهم الأثر، لأن مواطئ الإبل تعرف، فإذا جاء عليها الغنم في مواطئها أزال هذا الأثر. والمهربون الآن يستخدمون الغنم حتى تعمي الأثر عنهم. على كل حال، أم معبد الصحيح أنها أسلمت بعد ذلك، لكن هذا الوصف الذي وصفته النبي عليه الصلاة والسلام لأبي معبد عرف منه أنه صاحب قريش الذي تطلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قالت: وله رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر بادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشات حائل فتحلبت عليه بصريح ضرت الشاة مزبدي. فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. ليهن أبا بكر سعادة جده، بصحبته من يسعد الله يسعدي. الله أكبر. في رواية الروياني: أملى علينا مكرم أن أم معبد اسمها عاتكة بنت خالد بن خليف. ثم عاد إلى الحديث، ثم اتفقا من هنا في الحديث. فلما سمع بذلك حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبب يجاوب الهاتف: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويقتدي. ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايمهم هاد عماي عماي هذا الظاهر أنها عمايتهم هادية كل مهتدي، عمايتهم هادية كل مهتدي. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد. وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. ليهن أبا بكر سعادة جده، بصحبته من يسعد الله يسعدي. ليهن بني كعب مقام فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. واللفظ لحديث الإسكاف ولفظ حديث الروياني قريب منه إلا ما بينت. تقول أسماء رضي الله عنها: فسمعنا هذا الصارخ يتبع الناس صوته ولا يرونه، وهو أقبل من أعلى مكة حتى خرج من أسفلها، وهو صارخ من الجن. فعرفنا أنه صلى الله عليه وسلم توجه تلقاء المدينة، لأن خيمتي أم معبد في مدرجة الطريق، ولكن طال البعد عن قريش لا تستطيع أن تستتبعه. تنبعد وادي قديد عن مكة، وخيمة أم معبد معروفة في مدرجة هذا الوادي، تقريبا 160 أو 150 كيلا، 4 مراحل لا يبلغها طلابهم. ثم بعد هذه الموضع دخلوا في الحرة، حرة بني سليم، والحرة المشي فيها ليس كالمشي في السهل. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي قديد في مهاجره، ومر به في سفراته وفي حجته. ففي حجة الوداع لما هبط في هذا الوادي وهو أفيح الأودية وأوسعها، قال عليه الصلاة والسلام: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. قال: لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود على أجمل حمر يؤمون هذا البيت خطمها الليف. وفي مرجعه من حجته عرس عليه الصلاة والسلام ليلة 18 بغدير خم، وهو على شعب من شعاب وادي قديد، فعرس فيه وقال فيه حديثه المشهور، حديث زيد بن أرقم مخرج في مسلم: أذكركم الله وأهل بيتي، أذكركم الله وأهل بيتي. هذا الذي ينسب عليه الروافض أنه أوصى فيه ذلك اليوم لعلي بالخلافة، وأنه الإمام بعده، كذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب. فالحمد لله كثيرا والشكر له عظيما، كما أنعم وأفضل سبحانه وتعالى كثيرا. نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم حسن الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا به في دار الكرامة، والحمد لله رب العالمين. أي نعم، هذا آخر الدروس في هذه التية. ودك بالظهر يا شيخ محمد؟ ودك بالظهر؟ أنت اللي تقوله؟ اللهم اهدهم. الحمد لله.